والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر، قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما فقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، وهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. لا يزال كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى موصولا على ما يتعلق بمسألة التفاضل بين الصحيحين، وتقدم أن الجمهور وهم عامة المشارقة على أن البخاري مقدم على مسلم. تشاجر أن يكمل قوم في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، تجيب فقالوا: أي ذين تقدم؟ أي ذين تقدمنا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما شاق في حسن الصناعة مسلم. هذا الذي قلنا لكم بأنه قول عامة المشارقة وجماهير أهل العلم أن البخاري مقدم، لكن ينبغي أن تتنبهوا إلى أن هذا في الجملة، كما نبه عليه غير واحد من الحفاظ ومن الأئمة ممن رجح هذا القول وقال به، على أن هذا في الجملة، بمعنى أنه قد يوجد في بعض أسانيد وطرق ومفردات مسلم ما هو أرجح من البخاري، وهذا يعرفه من له عناية بهذا العلم، وأيضا من يعتني بما يتعلق بمسألة الترجيح عند التعارض، فإنهم قد يذكرون ترجيح مسلم أو ترجيح إسناد مسلم أو ما تفرد به مسلم على البخاري. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الموضع ذكر ما يتعلق بالاندراج تحت هذه القضية، وهو أنه قال: ثم يقدم في الأرجحية، من هنا قرأ، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما، ما وافق شرطهما، أراد شرط البخاري وشرط مسلم. وشرط مسلم ليس فيه إشكال عند الحفاظ، وإنما استشكل شرط البخاري. لماذا نقول هذا؟ لأن مسلما نص على شرطه في مقدمة صحيحه، والبخاري لم ينص، وإنما أخذ العلماء شرطه من جهتين: من جهة ما سمى به كتابه، وهو أنه سماه بالجامع الصحيح المسند من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر المعنى، والمقصود هو ما تقدم. والطريقة الثانية أنهم نظروا إلى استقراء طريقة البخاري رحمه الله تعالى، فنصوا على شرطه، وأنه يشترط مع اتصال السند، مع يعني يشترط مع الشروط المعروفة للحديث الصحيح أن يكون هناك سماع ولو مرة، ولا يكتفي بمجرد المعاصرة ولا بمجرد اللقاء. وهذا الشرط أيضا نص عليه الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر بأنه ليس شرطا بالصحيح عند البخاري رحمه الله تعالى في جامعه، وإنما هو شرط للصحيح عنده مطلقا، وهو مسألة ثبوت، وهو مسألة ثبوت السماع. قال: ولهذا يعل الأحاديث في كتابه التأريخ بعدم السماع. وهذا تنبيه دقيق ولطيف من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالشاهد أن هذا ما يتعلق بمعرفة شرط البخاري وشرط مسلم. قد يتفق على إسناد معا فيخرج إسنادا بنفس الطريق من الشيخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ينفرد البخاري بإسناد وقد ينفرد مسلم بإسناد، ومن هنا تكون القضية مقسومة إلى ثلاثة أقسام. فإن اتفق على صورة الإسناد فإن هذا يقال فيه على شرطهما أو يقال فيه على شرط الشيخين. فإذا رأيت في تعبيرات الحفاظ على شرطهما فإنهم يقصدون ما اتفق عليه في صورة الاجتماع، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عبر بهذا اللفظ في صورة الاجتماع، وليس المراد أن يكون هذا الرجل ممن أخرج له البخاري وهذا الرجل ممن أخرج له مسلم، وإنما على صورة الاجتماع. ويكفي في هذا أن يكون الرجال في البخاري وفي مسلم، إلا أن المحررين والمحققين من الحفاظ قالوا ولا بد من انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ، وهنا يأتي عسر الحكم على كثير من الأحاديث التي تكون صورتها موجودة في البخاري وفي مسلم، لأن البخاري ومسلم عندهما من الانتقاء والتخير من أحاديث التلاميذ عن شيوخهم ما شهد لهم به أئمة الإسلام من بعدهم. طيب نرجع إلى القضية من قبل هذا التقرير، وهو كيف عرف كيف اعتنى العلماء رحمهم الله وكيف نظروا إلى أهمية شرط البخاري ومسلم. سيأتي معنا في كلام الحافظ أنه علم من طريق اللزوم توثيق رجالهما، يعني باللزوم اتفاق الأمة على تلقي الكتابين، على تلقي الكتابين، على تلقي البخاري ومسلم بالقبول. لما اشتهر في الأمة تقدم الكتابين وتقدم البخاري ومسلم في هذا العلم وفي هذا الفن والشهادة لكتابيهما بالصحة، بدأ العلماء والحفاظ يعتنون بشرط البخاري وشرط مسلم. وكان في القديم لا يسمى بالشرط، وإنما إذا نظرت في كتب الأئمة المتقدمين وعلى سبيل الخصوص إذا نظرت في كتب الحافظ ابن منده رحمه الله متوفى سنة 95 و300، وهو من أول من اعتنى بهذا الباب، وإن كان قد سبقه إليه الدارقطني لأنه متوفى في سنة 85 و300، بينهما كم؟ 10 سنين. الدارقطني نص على لفظ شرطهما في أول كتابه الإلزامات، وعرفنا في درس ماضي ما الفرق بين الإلزامات وبين تتبع. الإلزامات ما ألزم الدارقطني رحمه الله تعالى به البخاري ومسلما أن يخرجاه لأنه على شرطهما، وقد أجاب العلماء على هذا بأن البخاري ومسلما لم يشترطا أن يخرجا جميع ما يعلمان ويحفظان من الصحيح، فضلا عن أن يخرجا جميع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا بد أن يخفى عليهما شيء، لا بد أن يفوتهما شيء. لهذا الشافعي رحمه الله قال من زعم أنه أحاط بالسنة علما فقد كذب، كما في الرسالة، هذا شيء معلوم. فإذا كان البخاري ومسلم لم يشترطا أن يخرجا ما صح عندهما في حفظهما هما، فكيف يخرجا جميع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعلى هذا فلا يلزمهما ما ألزمهما به الدارقطني رحمه الله تعالى، فهو نص على هذا التعبير على شرطهما ولم يخرجاه، وهذا معنى الإلزام، يلزمهما بأن يخرجا هذا الحديث. وقلنا بأن العلماء أجابوا عليه بأنه لا يلزمهما، وما جمع شيئا من الصحيح مما حفظه ومما روي. ثم جاء الحافظ ابن منده رحمه الله واعتنى بهذا المعنى، لكنه عبر في جميع كتبه في الإيمان وفي التوحيد وفي شروط الجماعة، عبر بلفظ الرسم، فيقول على رسمهما أو على رسم البخاري أو على رسم مسلم أو على رسم الجماعة. فإذا قال على رسمهما عرفنا يعني على شرط البخاري ومسلم، وإذا قال على رسم البخاري عرفنا، إذا قال على رسم مسلم عرفنا، إذا قال على رسم الجماعة هنا يقع الإشكال. ما المقصود بالجماعة عند ابن منده؟ الظاهر والله أعلم أنه أراد الستة مع ابن ماجه، لأنه لم يذكره في كتابه شروط الأئمة، ولأن إدخال ابن ماجه في الكتب الستة تأخر عنه فيما يظهر والله أعلم بذلك. فعلى كل حال هذا الاصطلاح نشأ في هذه الأوقات. أبو عبد الله الحاتم النيسابوري تلميذ للإمام أبي عبد الله ابن مندة، ظهر أنه أخذ عنه هذا المعنى، واشتهر في زمانه أن البخاري ومسلم قد استوعبا صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فصنف كتابه المستدرك على الصحيحين، وهو بمعنى تعبير الدارقطني الإلزامات. فهو أراد أن يستدرك على البخاري ومسلم الأحاديث التي تكون على شرطهما وعلى شرط أحدهما، فيأتي ويقول حديث هذا حديث صحيح على شرطهما، على شرط البخاري على شرط مسلم، أو يقول حديث صحيح الإسناد، بمعنى أنه لا على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهما، ولكنه أيضا صحيح الإسناد مما لم يخرجه. ومن هنا بعد ذلك اعتنى العلماء رحمهم الله في تمييز هذا الاصطلاح، في تمييز هذا الاصطلاح، ما المقصود بشرطهما كما ذكرت لكم. وهم في الغالب ينظرون بغض النظر عن التنصيص على شرط البخاري ومسلم، وإنما ينظرون إلى وجود الرجال على صورة إيش؟ الاجتماع، فضوا الكلمة على صورة إيش؟ الاجتماع، على إذا كان على شرطهما أو على شرط الشيخين أو على شرط الصحيحين، إذا كان على هيئة الاجتماع. لماذا؟ لأنه وجد في البخاري رجال لم يخرج لهم مسلم، فيكونون من أفراد البخاري من جهة الرجال، وكذلك بالنسبة لمسلم فيكون من أفراد مسلم بالنسبة للرجال. فإذا جاء إنسان وأخذ رجلا من البخاري وأخذ رجلا من مسلم، مثلا يأخذ من عند البخاري عكرمة ويأخذ من عند مسلم سماك، ثم يأتي الإسناد من طريق سماك عن عكرمة فيقول على شرط الشيخين، نقول له هنا ليس بصحيح، ليس على شرط الشيخين، لأن البخاري أخرج لعكرمة ولم يخرج لسماك، ومسلم أخرج لسماك ولم يخرج لعكرمة، فيقال فيه صحيح الإسناد على مثل هذا الحال، فهما على صورة الاجتماع، يكون هذا هو المعنى. كذلك ما يقرر في أن البخاري ومسلم رحمهم الله قد يخرجا من حديث التلميذ أو من حديث الشيخ عن تلاميذه، ولا يخرجا عن هذا التلميذ لهذا الشيخ لوجود ضعف فيه في روايته عن شيخه، مثل ما ذكرت لكم فيما يتعلق به هشيم ومن الزهري، هشيم عن الزهري، وسفيان بن حسين أيضا عن الزهري، فإنه ما لم يخرجا حديث، مع أن هشيم ثقة في الزهري، وبعضهم يقول أنه في أربعة أحاديث أخرجها عنه، كما ذكرت لكم خصاً أنها قد طارت كتبه ولم يحفظها فتركوا حديثه بسبب هذا. وكذلك سفيان بن حسين إمام ثقة، لكنه إذا روى عن الزهري قالوا ضعيف، هذا من دقتهم رحمهم الله. ولذلك يعني يجمعون الثقات كما فعل الذهبي، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، يكون ثقة لكنه ضعيف في شيخه أو ضعيف في بعض البلدان، وهذا الباب يعني طويل جدا، يعني كما الاستطراد والشرح بمثل هذه الصورة سيخرجنا عن مقصود التعليق على النزهة. الشاهد من هذا أن الشرط الذي للبخاري والشرط الذي لمسلم لا بد وأن ينظر فيه إلى ما يتعلق بصورة الاجتماع وصورة الانفراد، ها، وصورة أيضا انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. لهذا المستدرك للحاكم وضع العلماء في محن وإشكالات، ونال منه كثير من العلماء ونصوا على النيل منه، بل قال الذهبي بأنه قد وضع نفسه في شيء من الذم بمثل هذا، وتكلم فيه بكلام شديد جدا، وسبقه إلى هذا أبو سعد الماليني، لكنه لما أتى بكلام أبي سعد الماليني دافع عن الحاكم، لأنه قال ليس فيه مما على شرطهما أو مما هو صحيح الإسناد شيء، أبو سعد الماليني، فدافع عنه الذهبي وقال فيه ما هو صحيح وفيه ما هو على شرطهما وفيه ما على شرط أحدهما وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو موضوع وقد يربو على المئة حديث. قالوا السبب اعتذروا للحاكم بأنه رحمه الله لم يبيض كتابه وكان من آخر ما صنفه، وعابوا عليه إخراج حديث الطير الذي هو حديث علي، ويعني في قصة الطعام وغير ذلك. فالمهم والشاهد من هذا أننا نريد أن نقرر إلى أن الحافظ ينزل بنا بمرتبة الصحيح مما اتفق عليه الشيخان، ثم انفرد به البخاري، ثم انفرد به مسلم. ولا بد أن تستحضر في هذا أنه على الغالب، يعني حكم أغلبي، ثم بعد ذلك يأتي ما هو على شرطهما، ثم يأتي ما هو على شرط البخاري، ثم يأتي ما هو على شرط مسلم، ثم ما هو صحيح الإسناد مما يستقبل في ذلك. هنا الحافظ يقول ثم يقدم في الأرجحية. وقد سألت شيخنا مقبل رحمه الله هذا السؤال، وهو يعني بنصه وفصه في التسجيل، وبنصه وفصه أيضا في المقترح في أسئلة المصطلح، وهو السؤال 96 بعد 100. فسألته ما هو مقصود الحاكم رحمه الله بقوله على شرطهما وقوله على شرط الشيخين، فقال هما بمعنى واحد، على شرطهما وعلى شرط الشيخين أي البخاري ومسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود بهذا هو أن رجال هذا السند هم رجال الشيخين، فهو معناه الحافظ بصورة الاستماع، أو قال على شرط البخاري أن رجال هذا السند هم رجال البخاري أو فيهم واحد من رجال البخاري فقط والباقون متفق عليهما، أو على شرط مسلم كما يقول الحاكم في بعض الأوقات على شرط مسلم فقد روى لسماك، أو على شرط البخاري فقد روى لعكرمة، أو صحيح فإن البخاري قد أخرج لعكرمة ومسلم قد أخرج لسماك، فلا يقول على هذا شرحنا كله. وبعضهم يقول إن معنى على شرطهما أي أن هذا الحديث قد توفرت فيه الشروط التي يشترطونها في صحيح البخاري ومسلم، وإن لم يكن رجاله رجالهما، وهذا ليس بصحيح، فقد ذكرنا أمثلة بحمد الله في مقدمة المستدرك متكاثرة، وذكر الحافظ ابن حجر مثالا أو مثالين في النكت، وكلام الحافظ في النكت فيه طول، ونحن أردنا أن نعلق على النزهة وإلا كان ممكن أن نأخذه، وذكر ثلاث صور لما يدخل في هذا الباب. وذكر الحافظ ابن حجر مثالا أو مثالين في النكت، قال فإن قلت إن الحاكم قد يقول على شرطهما ويوجد فيه رجل ليس من رجالهما، أو يوجد فيه رجل ضعيف يقول الحافظ، فنعده من أوهام الحاكم المتكاثر. وهذا الذي قاله الحافظ كلام حق، فعرفنا من هذا أن قوله على شرطهما وعلى شرط الشيخين أي رجال هذا السند، أي رجال هذا السند رجال الشيخين، كما قد صرح الحاكم بهذا في غير موضع. انتهى جوابه رحمه الله وإياه. ففهمنا الآن ما المقصود بشرطهما ومقصود بهذه المسألة التي ذكرها الحافظ. قال رحمه الله لأن المراد رواتهما مع باقي شروط الصحيح، وهو انتفاء الشذوذ والعلة. على أنه أيضا هذا مشكل في الرجال الذين انتقلوا على البخاري والرجال الذين انتقلوا على مسلم، و عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من التمييز، حتى قال الذهبي إنهما قد رويا على من لا يعرف، يعني أنه في حيز الجهالة. سيأتي عندنا في ما يتعلق بالتعديل لأن من الطبقات ما اشتهرت عدالة الرواة فيها حتى لم يحتج الراوي إلى تعديل، لكن هذا قالوا في الأئمة الذين اشتهروا، وهذا المبحث مبحث متعلق بالجرح والتعديل. قال وقد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. طريق اللزوم هذا واحد من طرق الدلالة، لأنها إما أن تكون مطابقة وإما أن تكون تضمن وإما أن تكون التزام، فالالتزام بشيء خارجي عن حقيقة الماهية. فتلقي الأمة للصحيحين بالقبول يلزم منه تلقي رجالهما، تلقي رجالهما بالثقة وبالصحة. ذكرت لكم قول الحافظ الذهبي أن من أخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة، فقد جاوز القنطرة، هذا أخذناه في الدرس الماضي. فإذا يستلزم الاتفاق على تعديل رواتهما، إذ لا يقبل إلا خبر العدل، يعني على توثيق رواتهما. ما أدري إلى أين قرأت أبا عبد الله، لأنني كنت مشغول. فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، وهذا كلام محقق من الحافظ ابن حجر رحمه الله. فإذا جاء الدليل على انتقاض هذا الأصل، انتقاض هذه القاعدة، انتقاض هذا اللزوم، فإننا نأخذ به. ذكرت لكم أن الحافظ العراقي صنف كتابا سماه البيان والتوضيح لمن أخرج له بالصحيح ومص بضرب من التجريح. قال رحمه الله: فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما يعني أو مثل ما أخرجه مسلم، مثل ما أخرجه مسلم. علق الشيخ قاسم على هذا الموضع بتعليق يعني يصدق، لأنه شد على الحافظ فيه، لأن هذا ليس بكلام فيه علم أو بكلام العالم وما أشبه ذلك، عبارة مثل هذا القاضية بما لا طائل تحته. لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد نبه مرارا على أنه لا بد أن يتوفر مع وجود الرجال شرط الصحة، فقال لا بد أن يقال هنا بأنه ينتفي من الشذوذ ومن العلة. التفصيل حاصل، وما كان ينبغي له أن يعني يتكلم بمثل ما تكلم به في حاشيته على النزهة في شيخه. والعلم العالم له حقوق يزيد بعضها على بعض، فهي درجات. والله عز وجل قال في الحقوق: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. هذه ترتيب. فالعالم عموما له حق على هذه الأمة، فإذا كان ممن باشره بالتلقي زاد الحق عليه فيه، فإنه خريجه ومن أخذ عنه العلم، فيرعى له ذمته وحقه. وقد كان بعض العلماء يذكر بأنه إذا خرج إلى مجلس شيخه يقول: اللهم استر عني عيوب شيخي، لأنه تصرفه عنه. فإن انصرف الإنسان عن شيخه انصرف عن العلم. نعم. قالوا: إن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم. وهذا كما قلت لكم مرارا أن هذا تغريب. نعم. تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة المتقدمة. يعني إذا صار عندنا ما ليس على شرطهما في الاجتماع، وما ليس على شرط البخاري في الانفراد، وما ليس على شرط مسلم في الانفراد، وإنما هو على شرط الصحيح مطلقا، لأنهم لم يخرجوا لجميع الرجال الثقات. هذا مهم. لم يخرجوا، كما أننا نقول لم يخرجوا جميع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك نقول لم يخرجوا عن جميع من وثق من الرجال في جميع الطبقات. هذا لا يقوله يعني لا يقوله عالم بلا شك. فإذا وجد حديث، وهذا هو الذي حمل شيخنا مقبل عليه رحمة الله ومغفرته إلى تصنيف كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهذا علته، وهو أنه عندما كان يدرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي سمع بعض الشيوخ يقول بأنه لا يوجد في خارج الصحيحين حديث صحيح، يعني شيء تكرر من قبل إلا ما هو على. فخرج الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأحاديث بهذه الأسانيد، وقد يوافق البخاري ومسلم في اللفظ. ومن هنا جاء بعض الجهال وانتقد على الشيخ: ولا هذا البخاري الطائفة المنصورة حيث أخرجها البخاري ومسلم. لا، المسألة فيما يتعلق بالرجال أيضا وبطريق الصحابي، هذا أن الحديث ليس من مفرداته. وهذه يعني كتب أحدهم كتابا الحمد لله رددنا عليه في طليعة كانت كافية في نقد ما قرره، كأنه أتى فيه بجهالات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل الذي اعتدى على الشيخ في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ورد عليه في كتابه غارة الفصل على المعتدين على علم العلم. هذا العلم وهذا المجال الذي هو علم الحديث ينبغي على الإنسان أن يتبصر جدا في أن لا يتكلم بشيء ليس له فيه سلف، أدق من جميع العلوم يعني أدق من الأصول، أدق من مسائل أخرى، أصول الفقه يعني. هذا العلم علم الحديث تنبني عليه قبول الخبر ورده. فكتاب الصحيح المسند كان هذا حاله، الشيخ رحمه الله كان يكتب الكتاب وطبعه الطبعة الأولى، ثم بعد ذلك ظهر له أنه مع صحة الإسناد فيه علة، ومن هنا بدأ بفكرة تصنيف كتاب أحاديث معلة ظاهرها صحة، فيكون الإسناد من جهة الظاهر صحيحا، لكن فيه علة، عدم سماع، شذوذ، وما أشبه ذلك من العلل الخفية، فخرج بكتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة. وغالب ما كان يصنفه الشيخ رحمه الله، وهو مما تميز به أقول في الغالب في هذا العصر، ما دعت إليه الحاجة الماسة. انظر إلى كتب الشيخ كلها، كتاب الصحيح المسلم ما ليس في الصحيحين كان سببه هذا، كتاب الشفاعة، كتاب الجامع الصحيح في القدر، كتاب دلائل النبوة كان في الرد على من خالطهم وعاشرهم وهم المعتزلة الزيدية الذين في بلده، وهكذا ما يتعلق بإنكار بعض الأحكام وبعض السنن مثل شرعية الصلاة في النعال، وهكذا انتشار بعض المفاسد في الدعوة مثل كتاب المسألة، وهكذا كانت كتبه على هذا النمط، ليس فقط للترف، وسيأتي معنا في السباعيات أيضا ما يتعلق بسباعية، وهي أن أسباب التصنيف سبعة تأتي إن شاء الله تعالى. نعم. فلذا لو رجح قسم على ما هو على فوقه في أمور أخرى تقتضي الترجيح. وأما لو رجح. أما لو رجح. أو رجح قسم. نعم. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه في أمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه. وهذا الذي كررته عليكم مرارا، إلا أن الحافظ أتى به بعبارة مختلفة، خططها وعبر عنها يعني أنه قد يقدم هذا في الغالب، وقد يقدم مسلم على البخاري، أو يقدم إسناد البخاري، أو شرط المسلم، أقوال شرط المسلم لمرجحات أخرى تقتضي الترجيح. نعم. قال يسد قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، للمفوق ما يجعله فائقا. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجته عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. تمام، لاحظ هذا من الأسباب التي تقتضي ترجيح مسلم أحيانا على البخاري. نعم. فما لو كان الحديث الذي يخرجه من ترجيح الذي يخرجه. عجيب، عندي هنا في نسخة لم يخرجه. تمام، هي نسخة. نعم. طيب، كما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على ما من فرد به أحدهما مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا في الدرس يا محمد، السلام عليكم. إن شاء الله معذرة لو تعيد الفقرة. كما لو كان الحديث الذي لم يسلم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. تمام، هذه الأشياء يعني عرفناها من خلال ما دار في تقرير الجلسة وشرحها، من أنه قد توجد قرائن، قد توجد مرجحات ترجح مسلم على البخاري، أو ترجح ما هو خارج عن البخاري ومسلم على ما في البخاري ومسلم. نعم. هنا انتقل إلى الحسن، وعليه سنقف إن شاء الله تعالى، نكون قد انتهينا مما يتعلق بالصحيح، والمجلس القادم ولا يسمح بالغياب، سيكون مراجعة لما أخذناه من أول النزهة إلى هذا المجلس، إلى هذا المجلس، تتشاركون تناقشون المجموعة، نجوه جميع المجموعات إلا هذه المجموعة في هذه المجموعة.